بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر شوال عام 1401 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدرس هو الدرس 63 من دروس تيسير العزيز الحميد، الكتاب الذي يشرح فيه مؤلفه كتاب التوحيد، التوحيد الذي هو المقصد من خلق الناس والمقصد من وجود هذا الكون، هو توحيد الله عز وجل. وهذا التوحيد لا يعرف إلا عن طريق التعلم، لأنه يقوم أساسا على الكتاب والسنة، وأدلته من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة هذا التوحيد لا بد فيه من معرفة أدلته من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والتوحيد هو القضية الأولى في حياة الأنبياء، وهو الهدف الأول الذي بعث من أجله الأنبياء ونزل من أجله الكتب، وخلق الله عز وجل من أجله الجنة والنار، ومن أجله يرضى الله عز وجل ويغضب، ومن أجله يبعث الناس يوم القيامة. إذن التوحيد أمره عظيم، والإنسان الذي يعيش في الدنيا 40 عاما أو 50 عاما أو أكثر أو أقل وهو لا يعرف توحيد الله الذي أنزله، ثم يلقى الله عز وجل جاهلا بتوحيده، وقد يكون واقعا فيما يضاد هذا التوحيد، ليس له عذر أمام الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان سعى وبذل الجهد ثم عجز عن أن يعرف التوحيد بكامله، هذا ربما يكون معذورا. أما الذي يكون قادرا على أن يعرف التوحيد ويعيش جاهلا بالتوحيد، بل ربما لا يعرف معنى لا إله إلا الله، وينطقها بلسانه ويخالفها بقلبه ويخالفها بجوارحه، وقد تكون حياته كلها تخالف معنى لا إله إلا الله، ثم يلقى الله عز وجل وهو لا يعرف أعظم ما أنزله الله على رسله، ما هو عذره يوم القيامة؟ ليس له عذر، إما أن يصرفه عن هذا الكبر، وإما أن يصرفه عن هذا الجحود، أو غير ذلك من الصوارف التي لا يقبلها الله يوم القيامة. إذن نحن مطالبون بأن نعرف التوحيد، وأن نحقق التوحيد في حياتنا، وأن ندعو الناس إلى التوحيد، وأن نحرص التوحيد. هذه كلها من مهمات المسلم، 4 مهمات، 4 مراتب. الأولى أن نعرف التوحيد، فإذا عرفنا التوحيد عشنا سعداء في الدنيا، ونلقى الله يوم القيامة وتكون السعادة أعظم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي موحد. والمرتبة الثانية أن نعمل بالتوحيد، والمرتبة الثالثة أن ندعو الناس إليه، لأنه لم يعد هناك أنبياء ولا رسل، ومهمة إبلاغ التوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد مهمة المسلمين، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول يشهد علينا، ونحن نشهد على البشرية. بماذا نشهد؟ نشهد أننا قد بلغناهم التوحيد، ونشهد أنهم قد قبلوا أو رفضوا. لكن إذا لم نبلغ الناس التوحيد بماذا نشهد؟ بل أشد من ذلك، إذا كنا نحن أول من ينقض التوحيد، فإن نكون قد صددنا الناس عن توحيد الله. إذن التوحيد مقصد الرسالات، والمقصد الأول والأخير من وجود الإنسان. والأمة الإسلامية مطالبة بأن تبلغ التوحيد. قال تعالى: كنتم خير أمة. لماذا؟ قال تعالى: أخرجت للناس. ما قال خرجت، من أخرجها؟ الله. الله أخرجنا. لماذا أخرجنا وجعلنا خير أمة؟ لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى دين الله. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خلاصة الدعوة إلى الله عز وجل. فإن هذا الدين يحرص من وجهين أو من شقين. يحرص في داخل المجتمع المسلم، كل واحد منا مطالب بأن يحافظ على صفاء التوحيد. فإذا رأى من ينقض التوحيد ينصحه ويعظه ويأمره وينهاه. ومطالبون بأن نحرص التوحيد في خارج المجتمع المسلم بدعوة الناس إليه ومحاربة كل من يقف في وجه التوحيد. هذا معنى الجهاد في سبيل الله. هذه مهمة الأمة الإسلامية. هل بلغت الأمة الإسلامية هذا المعنى اليوم؟ قد يكون الجواب ليس جاء مجهولا أو يعني خفيا على المسلمين أو على من يسمع، بل قد قصرنا نحن المسلمين في إبلاغ هذا الدين، وقد قصرنا في تطبيقه في أنفسنا. فإن الناس لا يصدقون الأقوال ولا يصدقون يعني الدعاوى إن لم يقم عليها برهان عملي في حياة المسلمين. فالذي يرى واقع المسلمين في العالم الإسلامي يرى في كل مكان شركا إلا من رحم الله. حتى أن الشرك الذي في كثير من بلدان المسلمين اليوم أعظم من شرك الجاهلية في عصر العرب. فإن العرب كانوا يشركون في الرخاء، لكن إذا جاءت الشدة أخرصوا الدين لله. لكن الشرك اليوم شرك في الرخاء والشدة، يدعى من دون الله ويعبد من دون الله ويستغاث بغير الله ويستعاذ بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، ويؤخذ الحلال والحرام من غير الله، وتؤخذ الموازين في حياة المسلمين من غير الله. إذن كيف نكون دعاة إلى دين نحن لم نقم به؟ فإذا المرحلة الأولى أن نفهم هذا الدين وأن نعمل به وأن نكون صورة صادقة لدين الله. حتى إذا دعونا الناس إلى الأخلاق إلى العقيدة الصحيحة نكون نحن نطبقها، وإذا دعونا الناس إلى الخلق الصحيح نكون نحن على الخلق الصحيح، وإذا دعونا الناس إلى السلوك الصحيح نكون نحن على السلوك الصحيح. فإذا يرى الناس في حياتنا صورة الإسلام. عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أي كان ترجمانا حيا لكتاب الله. فالمسلمون إن لم يكونوا خلقهم القرآن كيف يدعون الناس إلى قرآن هم يخالفونه؟ إذن مهمة المسلمين عظيمة، مهمتهم هي مهمة الرسل. فإنه لم يعد هناك رسل، الله يقول في مهمة الرسول: ليكون عليكم شهيدا. هذه مهمته، ونحن نكون شهداء على الناس. إذن مهمة الأمة الإسلامية مهمة عظيمة، ولا بد أن يسبق القيام بهذه المهمة أن نعمل نحن بهذه المعاني، أن نحقق التوحيد في أنفسنا. فإذا حققنا التوحيد كان سلوكنا وكان واقعنا دعوة إلى دين الله. حتى لو لم نتكلم فإن الناس أول ما ينظرون في من يدعوهم إلى دين أو مبدأ جديد إلى خلقه وسلوكه. فإن رأوا في سلوكه ما يتفق مع ما يقول قبلوه، وإن رأوا تناقضا بين السلوك والقول ردوه، كما قال تعالى عن بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هم كانوا إذا سئلوا عن رسول الله قالوا: هذا رسول الله، لكن كانوا يحاربونه ويصدون عن دينه. فهكذا المسلم ينبغي أن يكون هو أولا صورة صادقة لدين الله، يحرص على تطبيق دين الله. فإذا دعا إلى هذا الدين قالت أعماله: نعم هذا الدين صحيح. لكن إذا قال دعا الناس إلى الدين بقوله قالت أعماله: لا هذا كذاب. ف فهذا فتنة نعوذ بالله، نفتن الناس عن دين الله. فالمسلم إن لم يكن يعني يطبق في حياته هذه المعاني لا يقبل الناس منه. فإذا المرحلة الأولى أن نتعلم توحيد الله، وأن نلزم أنفسنا بتعلم توحيد الله، ثم نعمل به في حياتنا، ثم ندعو الناس إليه، ثم نحرسه بجهدنا، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، علموا وعملوا، ثم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حموا هذا الدين، حرسوه، تواصوا بحمايته، تواصوا بالبر، تواصوا بالتقوى، تواصوا بالخير، وتواصوا بالصبر على الأذى فيه. بهذا ننجو من عذاب الله يوم القيامة، وبهذا نفوز يوم القيامة بجنات النعيم. فإن الدنيا قصيرة، عشت مهما عشت لابد أن تموت، ونحن نرى كل يوم أمواتا، نشيع أموات. من هؤلاء الأموات؟ هم منا. هل نحن عندنا ضمان أننا لا نموت إلا في آخر الدنيا؟ لا، يعني الموت يأخذ الناس بالتوالي، لكن من مات وقد رضي الله عنه فإنه يسر بموته ويفرح بموته ويفرح بلقاء الله. لكن الذي عصى الله طوال حياته ولم يعرف أعظم وأشرف ما أنزله الله على رسله، يلقى الله مثل العبد الهارب الذي يأخذه سيده وهو هارب، فإنه يلقى الله والله عليه غضبان. فإذا غضب الله على عبد من يرضى عنه؟ لا يرضى عنه أحد، لا الأرض ولا السماء ولا الملائكة ولا غيرهم، كلهم يغضب عليه لغضب الله سبحانه وتعالى. إذا نحن عندنا فرصة، وهي الحياة القصيرة، أن نسعى إلى إرضاء الله، ولا يرضى الله إلا عن توحيده سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب يتحدث عن هذه المعاني، ونحن الآن في باب من أهم أبواب التوحيد، وهو باب الاستغاثة بغير الله. فإن الذي يخرج من خارج هذه البلاد يرى عجبا، لا يكاد يجد مدينة ولا قرية إلا وفيها قبور يستغاث بها من دون الله. وهذا من أعجب العجب، الميت الذي قد انتهى عمله وهو عاجز أن ينفع نفسه تدعوه من دون الله؟ تنسى الله الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، مالك الملك الغني القادر؟ والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن إذا انتشر الجهل وعم الضلال، فإن الإنسان يرى الصواب خطأ ويرى الخطأ صوابا لجهله بهذا الدين، لأن هذا الدين لا يعرف إلا عن طريق التعلم، لا بد من التعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الدروس، إنه سميع مجيب. وننتقل إلى قراءة القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذا أحد الأدلة التي ساقها الشارح ساقها صاحب المتن، صاحب كتاب التوحيد، الاستدلال على عدم جواز الاستغاثة بغير الله. لكن الحديث كما ترون يعني فيه ضعف، لأنه من حديث عبد الله بن لهيعة، فهذا من الرواة الذين احترقت كتبهم، فأصبح المحدثون لا يصححون حديثه. لكن ابن تيمية رحمه الله يرى أن حديثه حسن، لكن في الحقيقة حديثه لا يصلح إلا إذا كان هناك ما يشهد له. ومعجم الطبراني هذا من الكتب التي لم يعتني بها العلماء كعنايتهم بالكتب الستة، ولهذا لا ينبغي أن تكون هي يعني مصدرا أو مرجعا في الاستشهاد، إن لم يكن هناك حديث قد ورد في الكتب الستة الأخرى، لأن أصحاب الكتب الستة حرصوا جهدهم أن يوردوا الأدلة الصحيحة في كتبهم على قضايا الدين. أما المعاجم المتأخرة والكتب المتأخرة وخاصة معاجم الطبراني فإن فيها الضعيف وفيها الموضوع المكذوب وفيها الحسن وفيها الصحيح، لكن الصحيح يوجد ما يشهد له في الكتب السابقة. فالشارح رحمه الله قد أورد من الأدلة في بداية الكتاب وأقوال العلماء ما يدل على عدم جواز دعاء غير الله، فإن الدعاء هو العبادة كما جاء في حديث مر معنا وإسناده جيد، الدعاء هو العبادة، ومر معنا آيات كثيرة تدل على أن الدعاء من خصائص الخالق، لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى لأنه المالك الغني عز وجل، فالله هو الذي يدعى وحده. وقد مر معنا أدلة كثيرة، فوجود حديث أو دليل ضعيف لا يطعن ولا يجرح في صحة الدعوة، لأن الأدلة قد تقدم كثير منها في السابق. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله روى الطبراني هو الإمام الحافظ الثقة سليمان بن أحمد بن أيوب ابن مطير اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الديري وخلق كثير، ومات سنة 600. وقد بيض المصنف الاسم الراوي وكأنه والله أعلم نقله عن غيره أو كتبه من حفظه، والحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. نعم. الطبراني هذا عمر قرابة 100 عام، وهو يعني قد جمع من الأحاديث ما عوتب عليها، فقال علينا أن نجمع ومن يأتي بعدنا عليه أن يمحص، فمعجمه الكبير من أكبر المعاجم، وهو كتاب ألفه على طريقة المسانيد، يأتي للصحابي فيذكر كل ما ورد عن الصحابي من أحاديث، لكن ليس فيه مسند أبي هريرة رضي الله عنه، لعله سقط منه أو لعله يعني ألف معجم خاصا به رضي الله عنه، وله المعجم الأوسط ألفه على حسب شيوخه، فيأتي إلى شيخ من شيوخه ثم يذكر أحاديث الشيخ، وهذا الكتاب قد اعتنى به كثيرا حتى قال فيه إنه روحي، لأنه رحمه الله يسوق الحديث ويذكر بعده هل هذا الحديث ورد من طريق أخرى أم لا، هذه ميزة عظيمة لا يكاد يعرفها إلا أقلية من المحدثين. أما المعجم الصغير فإنه أراد أن يبين كثرة شيوخه فيذكر عن كل شيخ حديثا أو حديثين، وهو يريد أن يستوعب كل أحكام الشريعة في المعجم الصغير، لكن قلت هذه الكتب منهجها ليس منضبطا على قاعدة تكون أحاديثه مقبولة، بل حتى الصغير فيه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، والأوسط والكبير ليست عمدة، ولهذا العلماء يعني في استشهادهم يبدأون بكتب الستة، فإن لم يجدوا فيها دليلا انتقلوا إلى ما بعدها، لكن لا يستشهد إلا بما تقدم في هذه الكتب، لأن المتأخرين قد توسعوا في الرواية، بل في عهد مسلم رحمه الله كما ذكر في مقدمة صحيحه عاتب المحدثين وقال هم كثير منهم أن يذكر أحاديث كثيرة حتى لو لم تصح، ولهذا عاتبهم وقال هذا غش للمسلمين، فينبغي للمحدث إذا ذكر الحديث أن يذكر مكانة الحديث هل هو صحيح أم ضعيف، لأن عوام الناس لا يفرقون بين الصحيح والضعيف. فمسلم رحمه الله كتب في مقدمته كتابا اشتد فيه على هذا النوع من المحدثين، ولكن كثير من المحدثين كان همه كثرة الرواية، وهذا منهم الطبراني رحمه الله أورد في كتابه من الأحاديث مما هب ودب، فإذا كتب الطبراني ليست مصدرا مأمونا، فلا يؤخذ منها إلا ما اتفق وجود مثله في الكتب الستة التي اعتمدها العلماء، والكتب الستة كما مر معنا أكثر من مرة وهي معروفة: الصحيحان وسنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، واختلف هل يقدم ابن ماجه أو الموطأ على يعني قولين العلماء، لكن هذه الكتب الستة هي التي اعتنى بها العلماء تصحيحا وتضعيفا ودراسة وشرحا، فإذا كل حديث ليس فيها ينبغي لنا أن نتوقف فيه، لأننا نأتي إلى كتب المتأخرين نجد نرى عجبا، فنأتي إلى الحاكم مثلا، الحاكم أراد أن يستدرك ما فات الشيخين في كتاب سماه المستدرك، ولكن ألف فيه أحاديث يقول الذهبي رحمه الله لا يكاد يصفو أن يقبل منها إلا الربع. طيب أين المعجم الذي فيه قرابة 60,000 حديث والربع في المستدرك وأحاديثه يمكن تقريبا 4,000 حديث، يعني 1,000 حديث تصح خارج الصحيحين؟ إذن هذا قليل. فإذا لا ينبغي أن نتوسع في يعني الاستشهاد بالأحاديث يعني في كتب السنة حتى نتأكد من وجود مثلها في الكتب التي اعتنى بها العلماء، لأن العلماء لم يعتنوا بمعاجم الطبراني. وفي السابق كان الوضاعون وكان النساخ، طريقة العلماء في السابق كان النساخ مثل المطابع، يأتي العالم أو الطالب إلى الناسخ ويقول انسخ لي 5 نسخ 10 نسخ، هذا عنده طلاب كثيرون، ولا يؤتمن أن هؤلاء النساخ يدخلون في هذا الكتاب ما ليس منه. بل ثبت عن بعض المحدثين كما ذكر عن الصنعاني أو عن البكر بن أبي شيبة عن أحدهما أن كان له قريب يرمي بين كتبه ببطاقات فيها أحاديث موضوعة بخط صاحبها. إذن التأكد، لأن تصحيح الحديث مثل رد الصحيح، يعني تصحيح الحديث الضعيف أو الموضوع مثل رد الصحيح، كلاهما سواء. فرد الحديث وقبوله لابد أن يكون على قاعدة، فنحرص ألا نستشهد في دين الله إلا بما تأكدنا أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا معاجم الطبراني ليست مرجعا للاستشهاد بها إلا إذا وجد حديث في كتب سبقته نتأكد من أن هذا يعني يكون ليس من الأحاديث الموضوعة أو المدخول على صاحب الكتاب. نعم. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، هذا المنافق لم أقف على تسميته، ويحتمل أن يكون هو عبد الله بن أبي، فإنه معروف بالأذى للمؤمنين بالكلام في أعراضهم ونحو ذلك، أما أذاهم بنحو ضرب أو زجر فلا نعلم منافقا بهذه الصفة. نورد كلام بعني في يتعلق بالطبراني. قال الذهبي رحمه الله عن الطبراني كتب عمن أقبل وأدبر، يعني ما كان ينتقي، كان يكتب عن كل من يسمع أنه محدث. وقد عاب إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي جمعه الأحاديث بالأفراد مع ما فيها من النكارة الشديدة والموضوعات وفي بعضها القدح في كثير من القدماء من الصحابة وغيرهم. قال ابن حجر وهذا أمر لا يختص به الطبراني، فلا معنى لإفراده اليوم، بل أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة 200 وهلم جرى إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته. يعني منهج المحدثين إذا رأوا بالسند وكأن الناس كلهم يعرفون السند فيرون أن هذا يكفي، وهذا في الحقيقة لا يكفي، لكن هم مجتهدون وإن شاء الله أنهم مأجورون، لكن من جاء بعدهم عليه أن يتحرى وأن يحتاط. فالقدماء هكذا كانوا يذكرون أحاديث بالسند مع أنها ضعيفة أو موضوعة أو منكرة، لكن يعني حجتهم أن من أراد أن يتأكد فإن السند يكشف لهم عن صحة الحديث أو ضعفه. هذا ما يتعلق يعني الطبراني قال العلماء. قول الشارح في الكلام السابق وقد بيض المصنف لاسم الراوي أي حديث الاستغاثة هذا ما ذكره يعني ما ذكر من روى من الصحابة، فيقول الشارح وكأنه والله أعلم نقله عن غيره أو كتبه من حفظه، بل نقله عن غيره على ابن تيمية رحمه الله، فإنه ورده في التوسل الوسيلة بدون ذكر الصحابي. فإذا هو المؤلف رحمه الله أخذه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله في القول السابق أن هذا المنافق يعني لم يقف على اسمه، فإن مؤلف فتح المجيد رجح أنه عبد الله بن أبي بن سلول إن ثبت الحديث، لأن المنافقين ما كانت لهم صولة في المدينة حتى يستغاثوا منهم أصلا. يعني المنافقون وإن كانوا يعني كانوا كثرة في بداية الإسلام في المدينة، لكن كانوا يعني مستضعفين، كان كلامهم في السر، ما كان أحد منهم يجرؤ على أن يؤذي مسلما في العلن إلا نادرا. فإذا ما كانت لهم شوكة أو قوة حتى يعني حتى يذهب الصحابة إلى الرسول يستغيثون به لكف شرهم. فمتن الحديث في الحقيقة يدل على أن الحديث يحتاج إلى نظر وتوقف، لأن المنافقين كانوا يعني مختفين، وكانوا يظهرون فقط الإسلام أمام الناس وهم في الحقيقة كفار، فهذا لخوفهم، ولم يكن لهم قوة حتى استغاث منهم، والله أعلم. نعم. قوله فقال بعضهم أي بعض المؤمنين، وهذا البعض القائل لذلك يحتمل أن يكون واحدا، يحتمل أن يكون واحدا وأن يكون جماعة، والظاهر أنه واحد، وأظن في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، مرادهم الاستغاثة به فيما يقدر عليه بكف المنافق عن أداه بنحو ضربه أو زجره، لا الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله. قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، قال بعضهم فيه التصريح بأنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور وإنما يستغاث بالله، والظاهر أن مراده صلى الله عليه وسلم إرشادهم إلى التأدب مع الله في الألفاظ، لأن استغاثتهم به صلى الله عليه وسلم من المنافق من الأمور التي يقدر عليها إما بزجره أو تعزيره ونحو ذلك، فظهر أن المراد بذلك الإرشاد إلى حسن اللفظ والحماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وتعظيم الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة به فيما يقدر عليه، فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الأمور المهمة التي لا يقدر عليها أحد إلا الله، كما هو جار على ألسنة كثير من الشعراء وغيرهم، وقل من يعرف أن ذلك منكر فضلا عن معرفة كونه شركا. نعم، هذا هو تعليق على معنى الحديث إن صح الحديث طبعا. ومعاجم الطبراني هي عمدة السيوطي ومن جاء بعده من الذين لهم كلام كثير، يعني يخالف ما صح عن رسول الله في الأحاديث الصحيحة صلى الله عليه وسلم. فمثلا السيوطي أورد حديث من هذا الكتب يبين أن الله أحيا للرسول أبويه وأنهما أسلما ثم ماتا، ويذكر كلام من هذا الكلام، مع أن هناك أحاديث صحيحة في الصحيحين أو في أحدهما ما تدل على خلاف هذا. فلو فتح الباب للاستشهاد بهذه الكتب التي قلنا أنها ليست يعني موثوقة لرأينا عجبا، لأن فيها من الكلام والشواهد والمسائل ما يرد الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن نحصر الاستشهاد على الكتب المعروفة المشهورة التي اعتمدها العلماء وحفظوها وشرحوها وبينوا غريبها من صحيحها، فهذا الكتب هي الكتب الستة. فأي حديث خارج هذه الكتب الستة لا ينبغي لنا أن نستشهد به إلا إذا ورد ما يدل على صحته من هذه الكتب، لأن الأمة قد أجمعت على قبول هذه الكتب واعتمادها، رغم أن بعضها فيه أحاديث كثيرة ضعيفة في أبي داود وفي الترمذي وفي ابن ماجة وفي النسائي، فيها كثير أحاديث ضعيفة، بل في بعضها موضوع لكنها أقل، وقد عني بها العلماء وحفظوها وشرحوها، ويعني لا يستطيع أحد أن يدخل فيها ما ليس منه، لأن الأمة في كل عصر تحفظ وتقرأ وتدرس، لكن المعاجم لم يعتني بها العلماء، فإذا مظنة إدخال بعض الأحاديث فيها موجود، فهذا يعني لو فسح الباب للاستشهاد بما فيها لرأيت الطوام، كما قال العلماء أن فيها بعض الأحاديث قد حتى في الصحابة رضي الله عنهم. فإذا نحن يعني نحذر ونبين أن هذه الكتب لا ينبغي أن تكون عمدة في الاستشهاد بها على دين الله، لأن الله قد حفظ الدين بهذه الكتب التي العلماء اعتمدوها. نعم. فإن قلت ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فإن ظاهر الحديث المنع من إطلاق لفظ الاستغاثة على المخلوق فيما يقدر عليه، وظاهر الآية جوازه. قيل تحمل الآية على الجواز والحديث على الأدب، والأولى والله أعلم. نعم، هذه قاعدة كثيرا ما ترد في بعض المصنفات، هل نتعامل مع الرسول بالأدب أو بالأولى، يعني بالطاعة أو بالأدب؟ ما المراد بهذا الكلام؟ نضرب مثال، لو كان شخص مثلا معه صاحب له، وكان هذا الصاحب إنسانا معظما، يعني إنسانا محترما أو إنسانا عالما أو إنسانا صالحا، فأراد ذاك أن يكرمه مثلا بالدخول إلى بيت من البيوت، فحق الداخل أن يكون الذي على اليمين، فقال له ادخل، فقال لا ادخل أنت قبلي، فيعني رفض أن يدخل قبله، يعني عصاه في الظاهر، لكن ما عصاه إنما أدبا، أراد أن يتأدب معه، فهو أمره بالدخول قبله لكنه امتنع، فهل يكون يتعامل معه من باب الأدب أو من باب الطاعة؟ فهكذا الرسول إذا نهى عن شيء أو أمر بشيء، مثل عندما قال رسول اركب على على على يعني بعض الصحابة في يعني بعض الغزوات أمره أن يركب فامتنع، هل هذا الامتناع غير ذلك؟ في صلح الحديبية لما قال رسول لعلي امحو يعني محمد يعني رسول الله، فأبى علي أن يمحو رسول الله، ليس عصيانا إنما أدبا مع رسول الله، احتراما لاسمه، احتراما لرسالته. فهكذا العلماء يقول هل يتعامل مع الرسول بالأدب أو بالطاعة؟ فمن من العلماء يقول بالطاعة، إذا أمرك خلاص تطيعه، من قال بالأدب، فهنا يعني أمر الرسول علي أن يمحو اسمه فأبى، فهل هذا عصيان؟ لا، إنما هذا يعني من كمال الاحترام والتقدير، لأنه يرى أن اسمه الشريف لا ينبغي أن يمحى، لكنه في الظاهر قد يكون عصيانا، فإذا هذا مراده يعني بالأدب أو يعني من باب الجواز أو من باب الأدب، يعني من باب الطاعة أو من باب التشريع أو من باب الأدب. ففي الحديث يعني هل الامتناع من باب التحريم أو من باب الأدب؟ فيقول لا، كأنه من باب الأدب، وإلا فإنه يجوز أن يستغاث بالإنسان فيما يقدر عليه. مثاله الآية القرآنية في قصة موسى عليه السلام، فاستغاثه الذي من شيعته، والقرآن أثبت الاستغاثة وما عقب عليها بعدم الجواز. العلماء يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا جاء لفظ في كلام الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الأمر يعني يقتضي البيان أن يأتي عقب إيراد اللفظ، أما إذا ورد اللفظ أو الحكم ولم يعقب عليه دل على قبوله، إذا ذكر قصة أو لفظا من غيره من القدماء ولم يعقب عليه دل على جوازه. فالقرآن قال فاستغاثه الذي من شيعته، فأثبت الاستغاثة، لكن في أمر يقدر عليه، فإن موسى عليه السلام قادر أن يعين الذي من شيعته على الذي من عدوه، قادر. فإذا الاستغاثة بالأمر الذي يستطيعه الإنسان من الحي الذي قادر جائز، لكن طلب الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز، وطلب الاستغاثة من الأموات مطلقا لا يجوز، لأن الميت كما جاء الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله حتى لنفسه، ما يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف يطلب من إنسان هو عاجز أن يزيد في حسناته وعاجز أن يمحو من سيئاته؟ هو محتاج، الميت محتاج، ولهذا إذا مات الميت لو كان من أصلح الناس فإنه يصلى عليه ويدعى له، أصبح محتاجا، ونحن يعني أمرنا بأن نزور القبور وندعو لأهلها لأنهم محتاجون. أما نأتي نحن الذين نستطيع أن نفعل في الدنيا إلى ميت قد انقطع عمله فندعوه ونستغيث به، فهذا نعوذ بالله من الجهل العظيم الذي لا يقع فيه إنسان عرف نور الشريعة وعرف يعني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد تبين بما ذكر في هذا الباب وشرحه من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم، هذا يشير إلى ما تقدم، فإن الشارح رحمه الله قد أورد، قد مر معنا هذا الباب من صفحة 155 إلى الآن صفحة 178، يعني قرابة 20 صفحة كلها استشهاد بآيات وأحاديث وأقوال العلماء من جميع المذاهب أوردها الشارح رحمه الله. نعم. والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر، بل هو أكبر أنواع الشرك، لأن الدعاء مخ العبادة. هذا لفظ حديث تقدم معنا، لكن قلنا أنه ضعيف، والحديث الذي أصح منه وسنده جيد الدعاء هو العبادة. فإذن اللفظ الذي صح معنا في السابق هو لفظ الدعاء هو العبادة أصح من هذا الحديث المشهور بين الناس، فإن هذا حديث ضعيف. نعم. ولأن من خصائص الإلهية إفراد الله بسؤال ذلك، إذ معنى الإله هو الذي يعبد لأجل هذه الأمور، ولأن الداعي إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله مما سواه، وذلك هو خلاصة التوحيد، وهو انقطاع الأمل مما سوى الله، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد ساوى بينه وبين الله، وذلك هو الشرك. ولهذا يقول المشركون لآلهتهم وهم في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولكن لعباد القبور على هذا شبهات، ذكر المصنف كثيرا منها في كشف الشبهات، ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. نعم. هذه يعني مسألة، وهو إفراد الله بالدعاء والاستغاثة والاستعادة حتى في قصار السور. نحن نقرأ في سورة الفاتحة كل يوم: إياك نعبد وإياك نستعين، كل يوم، فنتعلم كيف نتعامل مع الله. فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي لا نستعين بغيرك، والاستعانة ما هي إلا الدعاء. فنحن كل يوم نتعلم معنى التوحيد في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. في سورة المعوذات يقول الله لرسوله: قل أعوذ برب الفلق، يعني لا أعوذ بغيره، قل أعوذ برب الناس. فالدعاء واللجوء والاستغاثة والاستعاذة والاستعادة إنما حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، لا تصرف لغيره. فإذا كان الله لا يدعى ولا يرجى ولا يستغاث به، وإنما ننزل حاجاتنا بالمخلوق الضعيف الميت أو المخلوق الحي مما لا يقدر عليه إلا الله، ماذا يبقى للخالق الذي خلق؟ فالله يحب أن يدعى سبحانه وتعالى، يحب أن يدعوه عباده ويعطيهم عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. فإذا المسلم ينبغي ألا يصرف هذا يعني النوع من أنواع التوحيد إلا لله سبحانه وتعالى. وذكر هنا أن المؤلف أورد شبه الذين وقعوا في هذا الشرك في رسالة لطيفة سماها كشف الشبهات. تدور هذه الرسالة حول حوار بين موحد ومشرك، يعني ممن وقع في الشرك في العصر الحاضر. فالموحد يسأل المشرك، يقول: لماذا خلق الله الناس؟ يقول: لعبادته. فيقول: فسر لي العبادة، ما معنى العبادة؟ فيقول: الصلاة والصيام والحج. فيقول: الصلاة ماذا فيها؟ فيقول: فيها قراءة القرآن والدعاء. طيب إذا لم ندعو الله في الصلاة دعونا غيره، أليس صرفا للعبادة؟ ثم يقول الموحد المشرك: أخبرني بما يعني ما هو الشيء الذي أنكره الرسول على قريش صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يقول منها الدعاء، لأن الله ذكر في كتابه كثيرا من الدعاء. ما كانت قريش تعتقد أن أحدا من الناس يخلق أو يرزق، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فهنا يستشهد عليهم بما يعرفون وما يعلمون، فهنا يعني يبين أنهم هم إذا اضطروا دعوا الله. فيقول: من هو الذي يجيب المضطر؟ فلا بد أن يقولوا: هو الله. وورد آيات كثيرة أنهم في البحر، يعني إذا جاءهم في البحر هم يركبون السفن والبواخر ريح شديدة، ظل من تدعون إلا إياه، لكن إذا خرجوا إلى البر إذا هم يشركون. فإذا قريش تعلم أنه لا ينجيهم إلا الله، هذا معتقد قريش. فنحن نسأل هذا الشخص الذي أشرك واستغاث بغير الله: ما هو الشيء الذي اختلف الرسول فيه مع قريش صلى الله عليه وسلم؟ فإن عرفوا إلا علمناه بالآيات. هل كانوا يعتقدون أن أحدا يخلق ويرزق؟ فإن قال نعم نقول: القرآن يكذبك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم ما يعتقدون أن أحد يعني يخلق. إذن ما مرادهم بقوله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بماذا ساووهم؟ هل قالوا إنهم خلقوا مع الله؟ لا. إذن بماذا؟ في العبادة، في الدعاء، الاستغاثة بهم، الاستعاذة بهم، الذبح لهم، النذر لهم، هذه كلها أنواع العبادات. فهذا الحوار في كشف الشبهات من قرأه قراءة متأنية فإنه بإذن الله يستطيع أن يعني يرد ويبطل عقائد الذين يستغيثون بغير الله. فيقول الشارح رحمه الله: ذكر المؤلف في كشف الشبهات صاحب التوحيد يعني قضايا كثيرة مختصرة، لكن هو أراد أن يأتي بغيرها، فبدأ بإيراد هذا الحديث في بداية كلامه رحمه الله. نعم. فمن ذلك أنه محتج بحديث رواه الترمذي في جامعه، حيث قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمرو قال حدثنا شعبة. صحح، عثمان بن عمر ليس بن عمرو. قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة ابن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي جعفر وهو غير الخطمي. هكذا رواه الترمذي ورواه النسائي وابن شهير والبيهقي كذلك. نعم. العجب يعني من الأشخاص الذين يقعون في البدع، هم لا يجدون لهم أحاديث صحيحة، لكن يبدأون يبحثون عن أحاديث ويتلمسونها من الأحاديث الغريبة. فهذا الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله، وقل كذلك الترمذي سنة الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه، لا تسلم من إيراد الحديث الضعيف والمنكر والشاذ والموضوع. فهذا الحديث في الحقيقة أنه ضعيف في سنده. هذا الرجل الذي قال فيه أبو جعفر الخطمي، أبو جعفر الخطمي يعني أبو جعفر كنية لأشخاص كثيرين، وهنا الراوي ما قال الخطمي بل قال عن أبي جعفر وسكت، وهذا ترى يعني يسمى نوع من التدليس، عندما يكون تكون هذه كنية لرجلين، رجل ثقة ورجل ضعيف. ومر معنا نماذج من هذا في بعض الدروس، فيقول الراوي، يذكر الراوي الكنية ولا يفرق بينهما. فهناك شخصان، أحدهما اسمه أبو جعفر الخطمي، وشخص آخر اسمه أبو جعفر الرازي، وكلاهما في طبقة واحدة. الترمذي يعني أكد أن هذا الراوي ليس هو الخطمي، لكن ورد أنه الخطمي في المسند والمستدرك وعند ابن ماجة وفي أكثر الكتب التي روت هذا الحديث. النسائي ما رواه في السنن، رواه في عمل اليوم والليلة كما ذكره المزي في تحفة الأشراف، والنسائي ذكره مرة موضحا فيه من هو بأنه الخطمي، ومرة أهمله. كذلك المسند مرة ذكره ومرة أهمله، لكن الترمذي أكد، وقد جاء بعد إمام أحمد، أكد أنه ليس الخطمي. إذا من هو إذا ليس الخطمي؟ قال ابن حجر رحمه الله، قال الترمذي، يقول ابن حجر قال الترمذي ليس هو الخطمي. قال ابن حجر: فلعله الذي بعده، في التقريب، التقريب أو في كتاب تهذيب الكمال الذي هو يعني مختصره التقريب، التقريب ومختصر تهذيب الكمال وتهذيب الكمال يعني تهذيب التهذيب لابن حجر، واختصره في كتاب صغير سماه تقريب التهذيب. يقول فيه: والذي بعده من هو؟ والذي بعده هو أبو جعفر الرازي، عيسى بن أبي عيسى، وقد اختلفت أقوال العلماء فيه، ويعني أخصر ما قال فيه الدارقطني. قال الدارقطني رحمه الله: كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما بروايته إلا فيما لم يخالف فيه الأثبات. إذن الدارقطني رحمه الله يرى أن أبا جعفر الرازي لا يصلح الاستشهاد بحديثه إلا إذا وافق الثقات، إذا كان هناك ثقات ذكروا هذا الحديث أو معناه ثم ذكر أبو جعفر الرازي هذا الحديث قبلناه لأن الثقات قد رووه، لكن إذا لم يروه الثقات لا نقبل حديثه. إذن هذا الحديث أصلا سنده يعني يرد قبوله، فإن ذكر أبي جعفر وهو لم يبين من هو الترمذي، بل الترمذي رحمه الله أورده في السند مبهما، قال ثنى أبو جعفر لكن لم يذكر من هو، لكن بعد نهاية الحديث أكد رحمه الله أنه ليس الخطمي. الخطمي ثقة، ليش هنا قال يعني ليس الخطمي؟ يبين لنا أنه يعني ليس يعني الشخص الثقة، لكن كيف يصححه وهو ليس الخطمي الذي هو معروف بالثقة؟ قال الشارح: الترمذي رحمه الله اعتمد على أن شعبة روى الحديث عن أبي جعفر، وشعبة في ذهن الترمذي لا يروي إلا عن الثقات، لكن هذا منهج مردود. شعبة نفسه عندما سئل هل كل من تحدث عنه ثقة؟ قال: لو لم أحدثكم إلا عن من هو ثقة ما حدثتكم إلا عن 3 أشخاص، وفي رواية عن 30، وشيوخ شعبة يبلغون 500 تقريبا. فإذا يقول شعبة: لو كان كل من قلت حدثنا فلان أنه ثقة ما حدثتكم إلا عن أشخاص قليلين. إذا لا يجوز الاعتماد في قبول الحديث على أن العالم الفلاني رواه، لا، يرجع إلى السند، فإن كان رجاله ثقات قبل، وإن لم يكن ثقات لم يقبل. إذن أصل الحديث لم يصح. وما هناك من أمور كثيرة في حياة الصحابة تدل على عدم صحته. لو كان الاستشفاع أو الاستغاثة بالرسول يعني على هذا المنهج كان يعني مشروعا، لما لا نرى الصحابة يذهبون إليه؟ وكم منهم محتاج، كم منهم أعمى، وكم منهم مريض، وكم منهم صاحب حاجة، ما نقل أن أحد منهم ذهب إليه يستشفع به أو يسأل بجاهه حتى بعد موته. قصة عمر كما في البخاري أن قال: اللهم إنا كنا نستغيث، أو قال يعني نستسقي برسولك اللهم وفتسقينا، وإنا نستسقي بعم رسولك اللهم فاسقنا. فلماذا عدل عمر عن رسول الله والاستغاثة به والاستسقاء به إلى الاستسقاء بعمه؟ لأنهم يعلمون أن الاستغاثة أو الاستسقاء أو الدعاء بالأموات لا يجوز ولو كان سيد البشر. وعمر فعل هذا والصحابة كثيرون، وسكوت الصحابة يدل على إقراره على ما قال وما فعل. ولو كان الاستغاثة به على هذا المنوال مقبولا لقام شخص وأنكر وقال: لماذا لا نستغيث برسول الله وقد قال كذا؟ إذن هذا الحديث واقع الصحابة وأعمالهم تبين عليه أن هذا الحديث ليس صحيحا أصلا، فالاستشهاد به يعني إذن ليس واردا أو مقبولا، والله أعلم. وسيذكر الشارح رحمه الله أوجه رد هذا الحديث أو بيان معناه. نعم. وفي بعض الروايات: يا محمد إني أتوجه إلى آخره، وهذه اللفظة هي التي تعلق بها المشركون وليست عند هؤلاء الأئمة. قالوا: فلو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى هذا الدعاء الذي فيه نداء غير الله. والجواب من وجوه: الأول أن هذا الحديث من أصله، وإن صححه الترمذي فإن في ثبوته نظرا، لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم، لكن الترمذي أحسن نقدا كما نص على ذلك الأئمة. نعم، هنا يعني إنصاف من الشاعر رحمه الله أن الترمذي يتساهل في التصحيح، لكنه أعلى درجة من الحاكم وابن حبان. ابن حبان والحاكم أقل درجة من الترمذي، فالترمذي متساهل، لكن الحاكم أكثر تساهلا من الترمذي كما مر معنا هذا في يعني دروس سابقة. نعم. ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطمي، وإذا كان غيره فهو لا يعرف، ولعل عمدة الترمذي في تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، وهذا فيه نظر، فقد قال عاصم بن علي: سمعت شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة، وفي نسخة عن 30، ذكره الحافظ العراقي. وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره، فينظر في حاله، ويتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته. نعم، هنا يقول الشاعر رحمه الله يعني ما تقدم معنا أن قد يعترض إنسان كيف الترمذي صح الحديث مع أنه ذكر أن الراوي الذي روى عنه شعبة غير الراوي المعروف، فقال الترمذي رحمه الله لعله رأى أن شعبة وهو شعبة كان من أكثر المحدثين احتياطا في الرواية، وكان يحرم التدليس تحريما شديدا، حتى قال يعني لأن أخر من السماء أحب إليه من أن أدلس. فلهذا يعني الترمذي رحمه الله صح الحديث باعتبار أن شعبة رواه، لكن ليس هذا منهجا مقبولا. لو كان كل من روى من المحدثين حديثا وكان من علماء الحديث يقبل حديثه، فكم روى البخاري رحمه الله في خارج الصحيح، روى في كتاب التاريخ، وروى في الأدب المفرد أحاديث كثيرة ضعيفة ردت، وهو ثقة من يعني كان يطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث، كما يطلق على شعبة، شعبة يطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث، كذلك البخاري رحمه الله. إذن ليس هذا منهجا مقبولا. المنهج المقبول دراسة رجال السند في كل حديث والحكم عليه بحسب هذه الدراسة. لكن هنا الشارح يعني يبين وجه تصحيح الترمذي لحديث ذكر في سنده رجلا مجهولا، يعني لم يعرفه الترمذي، الترمذي قال ليس هو الخطمي وما ذكر من هو، يعني عند الترمذي مجهول. ابن حجر قال لعله، حتى هذا كذلك ليس مؤكدا، لأنه أبو جعفر يطلق على أشخاص كثيرين، قد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون غيره، وأحيانا تذكر الكنية للتدليس، بعض المحدثين يعني يذكر الكنية المشتركة للتدليس، يعني يكون هناك الشخص الذي روى عنه ضعيفا ولكن لا يحب أن يذكره صراحة حتى لا يرد الحديث، فهذا نوع من أنواع التدليس المذموم الذي ذمه العلماء. نعم. الثاني أنه في غير محل النزاع، فأين طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وتوجهه بدعائه مع حضوره من دعاء الأموات والسجود لهم ولقبورهم والتوكل عليهم والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح لهم وخطابهم بالحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل بي كذا. فحديث الأعمى شيء، ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخر، فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ويشفع له، فهو توسل بدعائه وشفاعته، ولهذا قال في آخره: اللهم فشفعه في، فعلم أنه شفع له. نعم. لفظ الحديث أصلا الذي يتأمل ألفاظ الحديث يرى شيئا غني، يعني يرى فيه النكارة. الأعمى يقول أن الرسول قال له: اللهم فشفعه في، يعني هو يشفع إلى الله أن يقبل شفاعة الرسول، وهذا عجيب، يعني كيف تستشفع بشخص ليس عند الله مقبولا؟ وفي بعض الروايات: اللهم فشفعه في وشفعني فيه، يعني ألفاظ الحديث نفسها يعني منكرة، فكيف تستشفع بشخص ليس عند الله شفاعته مقبولة؟ اللفظ نفسه غريب. ففي آخر الحديث: اللهم فشفعه فيه، يعني يا رب اقبل شفاعته. فإذا كان الله ما يقبل شفاعته إلا أنت إذا دعوت له، فإذا أنت ادعو لنفسك، لأن دعائك ما دام هو الذي سيقبل شفاعته بناء على دعائك فأنت ادعو مباشرة، فيقول اللهم فشفعه في وشفعني فيه، يعني يقبل شفاعتي في أنه يشفع فيه. فإذا ألفاظ الحديث نفسها إذا تأملناها نراها ألفاظ ركيكة، ألفاظ لا تدل على المعنى المطلوب، بل تدل على يعني أنه ليس من كلام النبوة. فإذا كان جاء يستشفع برسول الله، ورسول الله أشرف الخلق وأفضل الخلق وله عند الله مكانة، بل يوم القيامة يشفع في الخلائق كلها، فلا يحتاج أن تشفع إلى الله أن يقبل شفاعته فيك. لكن ألفاظ الحديث في الحقيقة إذا تأملت تدل على أن الحديث ليس صحيحا أصلا. فكونه يقول يا الله اقبل شفاعة الرسول في، فإذا يعني أنت تشك في أن الرسول شفاعته مقبولة. فألفاظ الحديث إذا تأملناها في الحقيقة ليس تدل على عدم صحته. يقول الشارح، وهذا منهج الحوار أو منهج المناظرة، أن الذي يناظرك يبدأ أولا في ما يتعلق بالدليل، ثم يقول حتى لو صح الدليل. طيب الدليل لو صح فإنه لا يدل على ما تريد، فإن المستغيثين بغير الله يستشهدون بهذا الحديث على أمر الاستغاثة بالأموات، فقال هذا الحديث ورد في الأحياء، فالشخص يعني خاطب الرسول وهو حي صلى الله عليه وسلم، ما خاطبه بعد موته. فلو كان خطاب الرسول بعد موته صحيحا لفعله عمر رضي الله عنه، ولو كان صحيحا ولو لم يفعله عمر لأنكر عليه الصحابة، قال يا عمر لما تلجأ إلى عم الرسول ونحن والرسول هو ينفعنا. فإذا الاستشهاد بالحديث أصلا لو حتى لو صح لا يدل على المراد. لكن هناك رواية سيذكرها الشارح وردت في المستدرك وغيره، أن شخصا كانت له حاجة إلى عثمان بن عفان وما كان ينظر إليه حتى ذهب إلى عثمان بن خنيف فأخبره بالحديث فذكره، فذهب إلى عثمان فأدخله إلى الداخل ثم قضى حاجته. هذه الرواية منكرة ستأتي معنا كما يعني ذكرها الشارح رحمه الله. نعم. وفي رواية أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم شفع له بدعائه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبول شفاعته، فهذا من أعظم الأدلة أن دعاء فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء غير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسأل قبول شفاعته، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقدر على شفائه إلا بدعاء الله له، فأين هذا من تلك الطوام؟ نعم، هنا أراد الشارح رحمه الله أن يقارن بين واقع أولئك وبين معنى الحديث. فالحديث إن صح فيه أمر الأعمى أن يدعو الله ليشفع له الرسول، لكن الآن المشركين يدعون الأموات مباشرة ويستغيثون بهم، وهذا من شواهد يعني واقعهم. يقول هذا الحديث يدل على صحة عملنا، يقول شتان بين هذا وهذا، هذا شخص كان يستشفع أو يدعو الله مباشرة أن يدعو له الرسول، لكن المشركين يدعون الأموات أن ينفعوهم، أن يشفوا أمراضهم، أن يأتوا لهم بالأولاد والأرزاق. فقاشتان بين معنى الحديث لو صح وبين واقعكم، فهذا الشخص أمره الرسول أن يدعو الله، لا يدعوه مباشرة. لو كان الرسول هو الذي يشفي ما احتاج الداعي أن يدعو الله يعني في إشفاء العمى، بل يدعو الرسول مباشرة. لكن هنا جاء في الحديث أن يدعو الله، قال توضأ ثم صلى ركعتين في بعض الروايات ثم ادعو الله، لأن هنا ما ذكر صلاة الركعتين لكن ورد في بعض الروايات الأخرى، فدل على أنه وجهه إلى أن يدعو الله لا أن يدعوه هو. فشتان بين واقعهم وبين ما يعني استشهدوا به من الحديث إن صح الحديث. نعم. والكلام إنما هو في سؤال الغائب أو سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما أن تأتي شخصا يخاطبك فتسأله أن يدعو لك فلا إنكار في ذلك على ما في حديث الأعمى، فالحديث سواء كان صحيحا أو لا، وسواء ثبت قوله فيه يا محمد أو لا، لا يدل على سؤال الغائب ولا على سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله بوجه من وجوه الدلالات. ومن ادعى ذلك فهو مفتر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه وهو أن يدعو له، وهذا لا إنكار فيه. وإن كان توجه به من غير سؤال منه نفسه فهو لم يسأل منه، وإنما سأل من الله به، سواء كان متوجها بدعائه كما هو نص أول الحديث وهو الصحيح، أو كان متوجها بذاته على قول ضعيف. نعم، يقول هنا أن الرسول وجه الأعمى ليدعو، يعني ليدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دعا هو مباشرة، إنما قال ليدعو له. ثم هذا الدعاء هل هو دعاء بذات الرسول؟ يعني هذا السؤال، هل سأل بذات الرسول أم سأل بدعائه له؟ فقال الصحيح أنه سأله بدعائه، أي يدعو له، ما سأل بذات الرسول كما يقول بعض الناس، يعني اللهم بحق رسولك أو بجاه رسولك يعني. فقال هنا يختلف كما سيذكر هذه المسألة فيما سيأتي، فإن هذا الحديث من يعني أشهر الأدلة التي يستدل بها على جواز السؤال بالمخلوق كما سيذكره الشارح رحمه الله، والحديث في الحقيقة أصلا لم يصح حتى يتم الاستشهاد به. نعم. فإن التوجه بذوات المخلوقين والإقسام بهم على الله بدعة منكرة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والتابعين لهم بإحسان ولا الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وقال أبو يوسف أكره بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام، وقال القدوري المسألة بحق المخلوق لا تجوز، فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. واختاره العز بن عبد السلام إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إن ثبت الحديث يشير إلى حديث الأعمى، وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعائه لا بذاته. هنا رحمه الله يعني استشهد بقول أبي حنيفة وأبي يوسف على عدم جواز سؤال الله بحق المخلوق، لأن المخلوق ليس له على الله حق. وهنا مسألة، هل سؤال الله بحق المخلوق هو قسم أم طلب، يعني سؤال يعني سؤال طلب أم سؤال قسم؟ هل يقسم على الله بأنبيائه أو بجاه نبيه أو بحق نبيه أن يعطيه، أو يسأله يعني مكانة الرسول، يعني سؤال طلب، يقول يا الله أسألك بمكانة فلان أي بما له عندك من حق، يعني أتوسل إليك بحقه عليك. فهنا يعني العلماء تكلموا، أما القسم على الله بشيء من خلقه لا يجوز باتفاق، الله له حق أن يقسم بما شاء، لكن القسم على الخالق بالمخلوق لا يجوز، فلا يجوز القسم على المخلوق بالمخلوق، فكيف يقسم على الخالق بالمخلوق؟ هذا لا يجوز بإجماع العلماء. لكن السؤال بحق المخلوق هذا الذي يعني أورده لبيان بطلانه، هل يسأل بحق فلان؟ فيقول العلماء لا يسأل الله إلا يعني سؤال له علاقة بالسائل، فأنت تسأل شيئا ليس لك فيه علاقة، فمكانة الرسول عند الله ما علاقتك به أنت؟ يعني ما علاقتك بمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن السؤال تسأل الله بمحبتك لرسول الله، بمحبتك لأوليائه، بمحبتك للصالحين، تسأله بشيء أنت فيك، لكن مكانة الرسول عند الله عظيمة، لكن أنت تسأله بمكانة الرسول، ما علاقتك به أنت؟ فإن كانت هناك لك علاقة به من محبة وتعظيم ومتابعة جاز أن تسأل بها، كما ورد في قصة الثلاثة الذين سألوا بأعمالهم الصالحة عندما دخلوا في الغار، ما سألوا الله بحق جبريل ولا بحق موسى ولا بحق الأنبياء السابقين، إنما استشفعوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. فأنت تسأل الله بما قدمت من عمل، أما تسأل الله بعمل الآخرين بصلاح الآخرين ما هناك ارتباط بين سؤالك وبين صلاح الآخرين. إذن هذا من الجهل في السؤال، ولم يرد لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأربعة ولا غيرهم أنهم كانوا يقولون هذا الدعاء، يسألون الله بحق أنبيائه أو بحق السائلين أو بحق الصالحين، هذا كله لم يعرف في أحد الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة الدين، بل أئمة الدين أنكروا هذا وكرهوه، كما جاء عن كما تقدم عن بعض علماء الأحناف رحمهم الله. نعم. وقد ورد في ذلك حديث رواه الحاكم في مستدركه فأبعد النجعة من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال أسألك بحق محمد إلا غفرت لي، الحديث، وهو حديث ضعيف بل موضوع لأنه مخالف للقرآن. قال تعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فهذا هو الذي قاله آدم. قال الذهبي في هذا الحديث أظنه موضوعا، وعبد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه. قال ابن معين ليس حديثه بشيء. نعم، هنا من أعجب العجب أن هذا الحديث رواه الحاكم، الحاكم الذي روى الحديث قال في الراوي في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال متروك، قال الشارح اتهمه الحاكم وأبو نعيم بالوضع، اتهموا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بأنه وضاع يضع الحديث، ثم يذكره الحاكم في مستدركه ليستدرك به على البخاري ومسلم، فهذا يدلنا على أن منهج الحاكم ليس منهجا صحيحا بل فيه اضطراب، ولهذا لا يعتمد على تصحيح الحاكم، فإنه يصحح الموضوعات ويصحح الأحاديث الضعيفة، وهذا الحديث يعني لم يصح، إذن الاستشهاد به لهؤلاء على عقيدتهم استشهاد مردود لعدم صحة الدليل. وقد حان وقت الأذان ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. هذا السائل يسأل عن زكاة الفطر، والرجل لم يستطع أداء زكاة الفطر لأنه لم يجد ما يخرجه والآن يستطيع إخراجها، هل يخرجها الآن وهل الحق إثم أم لا؟ الزكاة لا تجب إلا على القادر، فإذا كان انتهى شهر رمضان وهو غير قادر ليس عنده يعني قدرة على إخراج الزكاة لا تلزمه، لكن إذا كان شخص قادر من حيث القوة يعني ليس من حيث الفعل، يعني عنده أموال لكنه لا يملكها في وقته، فهل يخرج الزكاة الآن؟ يخرجها إن شاء الله ولا يأثم، لأنه يعني اتقى الله ما استطاع في ذلك يعني في وقتها ما استطاع أن يخرجها، وكان يعني يحسن أن يأخذها من بعض من يعرف ثم يسدده، لأن الزكاة تخرج قبل العيد أداء وتخرج بعده قضاء أو تكون صدقة من الصدقات، فإذا كان يعني عاجزا ثم استطاع الآن فيخرجها إن شاء الله ونرجو أن تقبل، لأنه يعني لم يستطع إخراجها في وقتها. هناك أحاديث ظاهرها أسانيدها الصحة ويكون فيها إثبات صفات لله عز وجل يستغرب منها، وهي في كتب المتأخرين من غير الكتب الستة، فما هو الموقف منها؟ نحن قلنا يعني أن الكتب التي هي غير الكتب الستة أن العلماء لم يعطوها من الاهتمام ما أعطوه الكتب الستة، فإذا لا ينبغي الاستشهاد بما ورد فيها إلا بعد دراسة متأنية، هل لها ما يشهد لها أم لا، هذا في الأحكام الشرعية وفي باب الاعتقاد أولى، وإن كان لا فرق في دين الله بين قضايا الاعتقاد وقضايا الفروع يعني قضايا الأحكام، لكن ما يتعلق بذات الخالق لا شك أنه عظيم، ولهذا يعني أسماء الله وصفاته ودراستها ومعرفتها يعني أشرف من دراسة الأحكام، لأنك أنت تتعرف على الخالق عز وجل، ودراسة الأحكام تتعرف على أحكامه وأوامره، ومعرفة الخالق أعظم، والعلم يشرف بشرف صاحبه، فمعرفة الله أعظم. فلا ينبغي أن نبحث أو أن نأخذ من الكتب الأخرى ما يتعلق بخالقنا عز وجل من أسمائه وصفاته، فنتوقف فيها، لأننا نعتقد أن كل ما صح قد ورد في كتب الستة، وأن الذي خارجها إنما هو قليل جدا بالنسبة لما هو فيها. بل الحاكم نفسه عندما أراد أن يستدرك على الصحيحين وكتب المستدرك لم يصفوا له، مع أن الحاكم وصف لا يطلقه العلماء إلا على من حفظ السنة بكاملها تقريبا، وإطلاق هذا الوصف على الحاكم لأنه قد بلغ الذروة في حفظ الحديث، فأطلقوا عليه هذا الوصف الحاكم، يعني يرجع إليه في معرفة الأحاديث لأنه بلغ درجة الحكم، مثل أمير المؤمنين للبخاري أو لشعبة أو غيرهما. فهذا الذي يسمى بالحاكم وهو من أكبر علماء الحديث صنف الكتاب ليستدرك به على الصحيحين، وما صنفه لا يكاد يصف له إلا ربعه، والباقي لم يصح. فما بالك بما كان خارج الكتب الستة أو خارج المستدرك، فهذا من باب أولى. فلا ينبغي لنا أن يعني نستشهد إلا بما ورد في الكتب المشهورة من كتب السنة، بل حتى في كتب السنة المشهورة لابد كذلك من العودة إلى العلماء، فإن السنن كما قلنا تشمل الصحيح والحسن والضعيف، وفيها بعض الموضوعات. المسند الذي هو الإمام أحمد فيه قرابة 30 حديثا موضوعة، وبعضهم يقول أن هذا من زيادات ابن عبد الله، وهو يعني كتاب مؤلف لإمام من أئمة السنة، بل من أكابر يعني أئمة السنة رحمهم الله. إذن لا يستعجل في الأخذ من الكتب إلا بعد التثبت من علماء التخصص في هذا المجال. يقول: وبعد الرجاء التنبيه على الإخوة أنه يوجد في الأسواق ملابس مطبوعة عليها صورة المغني جاكسون، وقد وجدت صورة على كوت لأحد الطلبة مطبوع عليه صورة امرأة عارية. هذا ما ينبغي أن يوجد في الأسواق مثل هذا، فبلاد المسلمين ينبغي أن يعني تحرص، وأن يكون في الحدود من يعني لا يسمح بدخول هذه الأشياء، فإذا تسربت فينبغي على الذين يقومون بالتجارة أن يتقوا الله عز وجل، فلا ينبغي لهم أن يروجوا ما فيه أذى للمسلمين وما فيه مخالفة لعقيدة المسلمين ودين المسلمين. فإن الصور محرمة التي تعلق على الصدور أو على الملابس، لأنها تعظيم لغير الله عز وجل، فأي صورة تعلق على ملابس الإنسان أو في بيته فهذه صور لا تجوز، لأن فيها تعظيم، والتعظيم لا يجوز إلا لله عز وجل. فما بالك بأن يكون على صدرك أو على ظهرك صورة لإنسان فاجر أو إنسان كافر، وأنت مسلم وتزعم أنك تحب الله ورسوله وتبغض من يبغض الله ورسوله، فهذا لا يجوز. فإن الإنسان إذا لبسها مع علمه بها فإن هذا خلل في عقيدته، خلل في توحيده، فينبغي أن يتقي الله. فالذي يبيع ينبغي أن يتقي الله عز وجل، ولا يسمح ببيع هذا في مكانه ومتجره، فإن الذي يروج الباطل أو المحرم يشارك في إثمه. فكما أنه من دل على الخير له كأجر فاعله، كذلك من شارك في الدلالة على الشر له كأجر فاعله. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فالذي يجري على يديه الخير له مثل أجره، والذي يجري على يديه الشر له مثل أجره. فينبغي أن تبلغ الجهات المسؤولة، ولا أظن أن هذا يعني لو بلغوا يسمحون به في الأسواق، بل لعل هذه تسربت على أيدي يعني من يغفل، لأن هناك الذين يقومون ب يعني الحماية والمحافظة على الحدود بشر مثلنا، قد يسهو وقد يغفل وقد ينام وقد يأتي الشاحنة وهو في متعب، فيعني يكون مراجعته سريعة. فيعني هذه بشر فينبغي أن ينبه. فما أظن أن يعني وزارة التجارة تسمح بمثل هذا، فعلى الإخوة الذين يرون هذا أن يبلغوا، وأرجو أنه يعني يمنع من الأسواق. من هم الأرحام الذين أمرنا بصلتهم؟ الأرحام هو كل من يمت إليك بصلة عن طريق أبيك وعن طريق أمك، مثل أو عن طريق نفسك أنت، مثل أبنائك أو مثل أبويك أولا وأبنائك، أو أعمامك أو إخوانك أو عماتك أو خالاتك، كل من لهم علاقة بك عن طريق يعني الأصول أو الفروع فيعني يسمون بالأرحام، أو كل من لهم ميراث أو حق في الميراث، فهذه الأرحام. منهم من يحصرها في من له حق في الميراث، يعني من يرث منك أو ترث منه سواء كان حجبا أو بغير حجب. ومنهم من يقول كل من كان يعني يدلي إليك بقرابة حتى لو كان بعيدا وحتى لو لم يرث، ولكن له بك صلة عن طريق أبيك وعن طريق أمك. هذه معنى الأرحام الذين أمرنا أن نصل يعني رحمنا عن طريقهم. ما حكم من ترك صلاة الصبح والظهر ناسيا ثم تذكر هل يصلي الصبح ثم الظهر؟ إذا ترك الإنسان صلوات متتابعة نسيانا أو غفلة فالقضاء يتم بالترتيب، يعني إنسان نسي مثلا الظهر والعصر والمغرب، كيف يصلي في القضاء؟ يبدأ بالظهر أولا، لأن هذا الحق وجب عليك أولا، ثم تصلي بعده العصر ثم المغرب. هل يلزم أن نصليها، أن نصلي الصلوات يعني بحسب تشريعها، نصلي الصلوات مثلا السرية في النهار والليلية في المساء؟ لا، لا يشترط. الأداء يشترط، القضاء لا يشترط. قد تصلي الظهر في الليل، يعني إذا فاتك الظهر والعصر والمغرب تصليها في الليل لا حرج، أو تصلي صلاة المساء في النهار لا حرج. القضاء ليس له وقت محدد، إنما وقته إذا ذكرت أو إذا كنت عاجزا ثم استطعت، فلا ليس هناك شرط في أن تؤدى بحسب تشريعها. سائل يسأل يقول سارق سرق أشياء كثيرة ثم تاب ولم يعرف يعني أعيانها لبعد الزمن، فهل يجمع المال ويتصرف فيه أو أي يعني نحو ذلك؟ يعني وأن إنسان مر بمرحلة جهل، والإنسان بشر قد يمر بمرحلة جهل فيقع في هذا النوع من الحرام، ثم بعد فترة ندم وأحس أنه سيقدم على الله عز وجل، وأن صاحب الحق يوم القيامة سيأخذ من حسناته، وهو يخشى أن حسناته لا تكفي، فيريد أن يبري ذمته وهو حي، ماذا يفعل؟ هذا العلماء فيه أقوال. منهم من يقول أن يعيد ما أخذ إلى صاحبه حتى لو أدى إلى يعني نفرة من صاحب الحق، لأن الشخص إذا عرف أنك سرقته وقد ائتمنك ربما ينفر منك، لكن ليس في هذا حرج، لأنك ترفع عن نفسك اللوم وتنقذ نفسك من عذاب الله يوم القيامة، فليس في هذا عيب وليس في حرج. ومنهم من يرى أنه لا، قال للمحافظة على العلاقة بين المسلمين أو علاقتك بهذا الشخص أن ترد إليه ما أخذته بطريق غير مباشر، إما عن طريق هدية أو عن طريق عطية، يعني بطريق غير مباشر حتى لا يحدث بينكما يعني خصومة أو يعني فجوة أو نزاع، لكن الأولى أن ترده صراحة، فأنت يعني تتوب إلى الله توبة نصوحا، وهي التوبة الصادقة، حتى لو لحقك بعض يعني الأذى أو بعض الحرج ليس فيه حرج. لكن لو أن إنسان لا يعرف كم أخذ، ولا يعرف يعني الأشخاص الذين أخذ عليهم كم لكل واحد منهم، فهذا الشخص عليه أن يعني يحرص على أن يقدر كم أخذ على فلان وعلى فلان وعلى فلان ويعيده إليهم، وإن ماتوا يعطيه وراثة أو يتصدق به عنهم إذا لم يستطع أن يعيده إلى أصحابه كما أخذ، فالشخص يكون يعني حازما، فإن الشيطان يلعب على الإنسان ويعني يخوفك، فأنت إذا تبت إلى الله فهذا يعني خطوة سليمة، خطوة صحيحة، وإعادة الحقوق لأصحابها تتم إما في الدنيا وإما في الآخرة. وفي الدنيا أهون، والحرج من فلان أهون من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء أن نقول اللهم كما بلغتنا رمضان فأعنا على قيامه وصيامه؟ إذا كان معنى هذا الدعاء أنه يعترف بفضل الله عليه، يقول اللهم إنك قد تفضلت علي وأحييتني حتى جاء رمضان، فكما أنك يا رب يعني أكرمتني بالحياة فأكرمني بالقيام والصيام، ليس في حرج. لكن إذا كان الدعاء أنه يقول كما ورطتني في رمضان، لا، إذا كان هذا يعني معنى الدعاء فينبغي أن يكون معنى الدعاء كما أكرمتني وأحييتني حتى عشت إلى رمضان، فاللهم أكرمني بقيامه وصيامه، فإذا ليس في حرج إن شاء الله في هذه الصيغة. يقول ما تعليقكم على عبادة الشيطان الذين يقولون أن الشيطان إلى آخره؟ على كل يعني المعبودات أو الفرق والطوائف اليوم كثيرة، وكل يوم سنسمع جديدا، يعني لا تنتهي ولا تتوقف الضلالات والبدع والأشياء المنحرفة، كل عصر يظهر فيه جديد. فالمسلم عليه أن يعتصم بالحق وألا يتأثر بالباطل، وأن يسأل الله الثبات، فإن الإنسان يحتاج إلى عون الله وإلى تثبيت الله، وهذا ما ندعوه في كل ركعة من ركعات الصلاة، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. فالعلماء يقولون معناها ثبتنا عليه، ليس معناه دلنا عليه، لأن الذي يصلي قد وصل إلى الصراط، الصلاة هي الصراط المستقيم، فتدعو الله أن تستمر عليه. فالمسلم ينبغي أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الحق وعلى الصراط، وأن لا يفتح ذهنه على ما يذاع من الشبهات والشكوك، فإن أعداء الإسلام يسعون إلى تشكيك المسلمين وبث الشبهات في قلوبهم، فينبغي الإنسان أن يحذر أن يسمع هذه الشبهات وهذه الشكوك، وأن يوطن نفسه على الثبات على الحق، وأن يستغيث بالله ويسأله الاستمرار على الحق والثبات عليه حتى يلقاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.